فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الجهمية والمعتزلة هل يقال بأنهم على الإطلاق كفار؟ لا، ما يقال أنهم كفار، يقال ظلال، ظلال وليسوا كفارا. نعم، الجهمية فيه من كفرهم، يقول الإمام ابن القيم في النونية، في النونية: ولقد تقلد كفرهم 70 في 10 من العلماء في البلدان. بعض العلماء كفروهم، الجهمية. نعم.